ما في عندنا حل. لا بد، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن يضعوا أمام أعينهم هذه الوسائل أن يتخذوها. نعم. طيب، أكبر ما فيهم سنا كم هؤلاء الإخوان؟ طيب، هناك في طبعا أخوة مسلمون في غيرهم، جماعة إسلامية في غيرهم، جماعة التوحيد، شو الفرق بين هذول هذول؟ تعرف شيء؟ طرابلس، نعم، هذا تبع توحيد شعبان، نعم، اي نعم. نعم نعم نعم جماعة إيش؟ أسماء مختلفة. يعني تقصد التوحيد هي الجماعة؟ لا، أقصد شعبان، لكن هو يعني في الأصل أخوة مسلمين لكن يسمون بالجماعة الإسلامية. طيب، موقفهم بالنسبة لأخواننا ما في يعني؟ في مانع أبدا هذا، نعم، لكن ما يرتبوا أحكام الإمارة الكبرى على هذه الإمارة، هذا هو المهم. أقول ما يرتبون، يعني ننهى أن يرتبوا ذلك. أنا ما أسألك يفعلون هكذا، يعني فلان إيه لفظة الأمير رئيس الجماعة، هذون فلان رئيس الشركة، فلان مدير المدرسة، إيش في هذه؟ ما فيها شيء. لكن مدير المدرسة أمر بأمر